أولاد المرأة أن تبدي شيئا من حريها. كيف؟ لأنه قال ويظن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أن تعلم ولا ترى. فكيف إذا لبست المرأة حريا وحريا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخذت ذلك الناس، فإنه يكون أشد تحريما. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي وتبرز ذراعها للناس. طيب ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وصلاة الجمعة كان حراما. القاعدة السادسة والخ... ها؟ يعني لو انعقد بيع على شخص اثناء صلاه الجمعه، اي نعم، فهو باطل لانه منهي عنه بخصوصه. في الاذان الاول ولا الاذان الثاني؟ ايش؟ الاذان الثاني. اي اللي عنده مجيء الامام. هل يقول الاذان الاول؟ لا، لان هذا هو معروف معهود في الايه وتحمل الايه عليه. بالنسبه لعقود الزواج النكاح هل تبطل ايضا؟ يعني ما أنا أقول له الوقت عقد الزواج يحضني هون الزواج. وشو هم سأل؟ سأل وجيه لكنه حقيقة يبطل العقد. هم يقولون، يقول بعض العلماء أنه لا يبطل لأنه ليس في بيت. والله سبحانه أن منهى عن البيع، ولكن قال بعض العلماء إنما نهى الله عن البيع لأنه هو الأكثر معتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يخرجون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة. فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطل. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعقدوا الزواج في هذا الوقت، انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخريف والجمعة حصل الجمعة. على هذا القياس يا شيخ يكون هو من باب أولى، يكون أفضل من البيع، ممكن يفوت. أما هذا العقد ما يفوت، ينتظروا له ويعقد بعد الصلاة. قلنا الله سبحانه ممكن صلى الله عليه وسلم أن ما عقدنا لك الحين ذا محمد موجود. قليل نادر، وإلا هو ربما يكون بعد إنشغال الإنسان بعد النكاح حشد من إنشغاله في البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله على ما فيه الساعة، نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر. هل تجد من الوقت الحين ساعة واحدة اثنين؟ إيه نعم، الأمر واسع. إيه نعم. القاعدة السادسة والستون، إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟ لا يصح. لا يا أخي. قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الإجارة. أما بقية النكاح وبقية العقود فإنها تصح، وعدلوا على ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له. وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح، لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة في هذه العقود. نعم. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول

صارت هذه الشهوات والرغبة واللهو صارت حسنة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين. نعم. القاعدة 70. نعم. نعم. من القرآن نصحا بالسوق ورعنا نصحا فطبق نصحا هنا قال العلماء المفسرون من السلف معناه أنه صار يغلب رقابها وأرجلها. السوق جمع ساق والعناق واضح، وذلك أنه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الأمر الذي ألحق به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل كله فاتخذه خليلا. نعم. لا انت الحته صغيره يقتلها لان ضرره عليه هو نفسه ليتلفها على نفسه. ولهذا كان بعض السلف إذا ألحوا شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه حتى يكون هذا الذي ألحاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. أحيانا يجوز لو بديت هجل عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تروح أهل بردان وبعدين ندمت قلت هالسيارة اللي أوجبت أني أسف صلاة الجمعة والجماعة بحلقها. ها؟ لا اتلاف المال للنكاية على سبب الغال الآن الغال من الغنيمة مو بيحق لحلو. لو قيل ليش تحق لحلو خلوا رحمة مع الغنيمة نقول هذا أنكى، ولا كان نقول كل العقوبة بالمال تنسخ، ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مال. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلف هذا الشيء؟ ممكن يقول لا مانع أن نتلفه لأجل التعزير للنفس وردع النفس. حتى لو كان هذا الشيء عن بهيمة، لأن ضرره عليك.